إذا كانت هذه الأوراق موجودة أحب أن تكتبوها فيها لأنه أدعى لحفظها. والليلة نكتفي بسؤال واحد لأن كثيرا منكم عنده اختبارات، وإن كنت أفرح بساعة الوقت بعد العشاء لكن رعاية الحال لا بد منها، والدراسة النظامية لا بد من العناية بها وعدم إهمالها، كما أن لا نريد أن نؤخر الأخ ربما يكون قد انتهى عمله فلا نريد أن نطيل عليه أيضا. هذا السائل سأل سؤالا قال فيه: قررتم في دروسكم أهمية الحفظ مرارا، وذكرتم في بعض تلك الدروس أن للحفظ قواعد أو ضوابط، من لم يرعها تعب ولم يحصل المراد، آمل أن تذكروا لنا هذه القواعد عسى الله أن ينفعنا بها جزاكم الله خيرا. وهذا السائل أشكره أولا لاهتمامه بسؤاله، وإن لم يكن كتبه في هذه الأوراق لكنه طبعه قبل الدرس وجاء به مطبوعا، مما يدل على أنه ليس ممن إذا نشأ في خاطره سؤال دفق به كيفما اتفق، لأن هذا من علامات ضعف الطالب، فالطالب الضعيف هو الذي لا يمعن النظر في سؤاله، لأنك إذا أمعنت النظر في سؤالك قويت عندك ملكة حل الإشكال وصارت لك في العلم مكنة ومرنة. أما الذي يسأل سؤال ويظن أن هذا السؤال يشكل على الكلام الذي قاله شيخه فهذا من العجلة التي لا تنبغي. مثل قد يأتي بعض الإخوان قال: أنتم قلتم أن المفتاح أعظم من الشيء فلا يكون الطهور شطر الصلاة بهذا المعنى شطر الإيمان، ويقول إن لا إله إلا الله مفتاح الجنة ولا إله إلا الله أعظم من الجنة. فمثل هذا الإرادة الذي يأتي مباشر هذا الإنسان ينبغي له أن يبحث أولا هل صح حديث لا إله إلا الله مفتاح الجنة قبل أن يعرضه، والجواب أنه لم يصح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فليس كل شيء عنا في خاطرك تتفوه به مباشرة حفظا لعقلك وحفظا لعقل غيرك ووقته، والطالب ينبغي له أن يعرف أن الشيخ يدله إلى العلم ويرشده على الوجه الأكمل، ومن ذلك كفه عن السؤال حتى يكرر وينظر في هذا السؤال الذي يعرضه هل هو مما يحسن عرضه أم أن الإجابة عليه متأتية. وبالنسبة لهذا السؤال، هذا السؤال جوابه عريض طويل جدا وهو من أهم أصول العلم ومهمات، لكن سأذكر لكم جملا من القواعد التي ينبغي رعايتها في الحفظ. فالقاعدة الأولى: حسن اختيار المحفوظ بأن يكون من المتون المعتمدة عند أهل العلم. وإلى ذلك أشار الزبيدي بقوله في ألفية السند: بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد الناصح. فالمتن الجامع للراجح هو المعتمد، فمن الغلط حفظ المتن الذي لا يعتمد. مثل إيش؟ مثلا في النحو هناك عدة ألفيات: ألفية ابن معطي، ألفية الآثاري، ألفية ابن مالك. أي هذه المتون الذي اعتمده العلم وشاع العمل به؟ ألفية ابن مالك. ما يضيع الإنسان وقته، بعض الإخوان مغرم يجد شيء ألفية الآثاري قال هذه نحفظ ألفية الآثاري، أو يقول واحد لا نحفظ، يقول السيوطي جاء في ألفية وقال فائقة ألفية ابن مالك، في ألفية في النحو قال فائقة ألفية ابن مالك، قال أنا أحفظ ألفية السيوطي. ويأتي واحد ويقول الأجهوري قال في ألفيته في النحو فائقة ألفية الأجهوري، قال فائقة ألفية السيوطي. ويأتي آخر ويذكر هناك ألفية ثالثة أو رابعة فائقة ألفية الأجهوري، هذا قال الفائقة ألفية مالك، هذا قال فائقة ألفية السيوطي، هذا قال فائقة ألفية الأجهوري، جاء واحد ورد على هذا قال فائقة ألفية البريهمي، أربع أو خمس ألفيات وغير ذلك من ابن مالك قال فائقة ألفية ابن معطي. فأنت ما تضيع وقتك وجهدك بحفظ المتون غير المعتمدة، لا بد أن يكون المتن معتمدا مما تقرر عند أهل العلم حفظه والأخذ به. والمتن المعتمد ليس معناه الذي تعرفه في بلدك. بعض الناس يقول المتن المعتمد يعني الذي في بلدنا، وهل بلدك هو دار العلم فقط؟ ذكر الذهبي رحمه الله تعالى أن العلم بحر لا ساحل له، وهو مبثوث في الأمة موجود لمن التمسه. مثلا هناك منظومة للآجرامية، هي منظومة ابن أبة المشهورة التي منسوبة إلى عبيد ربه الشنقيطي، قال عبيد ربه الشنقيط قال عبيد ربه محمد الله في كل الأمور أحمد، وهذا غلط، إنما المنظومة هي قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد إلى آخر نظم الأجرمي الذي شرحه جماعة من المعاصرين. فهذا النظم نظم رجل من توات وهي اليوم في الجزائر، هذا النظم أنفع منظومات الأجرامية وعليه شروح كثيرة، فمثله هو الذي يكون معتمدا، ليس بالضرورة المعتمد تقول عندنا نظر الأجرامية لفلان أو فلان، هذا أكمل بيانا وأكثر شروحا فعليه الإقبال. مثلا نظم الورقات، مثلا نظم الورقات هناك الورقات مثل معتمد، لكن من أراد أن يحفظ النظم فإنه يحفظ نظما معتمد، لأن الورقات لها عدة نظوم منظومات، والمشارقة اعتمدوا نظم العمريطي، والمغاربة من أهل الصحراء وجهات توات في الجزائر ومالي اعتمدوا نظم محمد بن المختار الكنتي، وهو أعظم سبكا وأحسن سوقا من نظم العمريطي. فليس المعتمد هو الذي تعرفه في بلدك، لا، هناك في مصر كان جهة في مصر الآن تلاشت، كانوا قد تركوا الشاطبية والدرة، وكان المعتمد عندهم هو نظم محمد هلال الأبياري الجامع بين الشاطبية والدرة وزيادته على الطيبة، هذه متون غير معتمدة ولذلك تركت، بقيت فترة 70 سنة تقريبا اعتمدت في هذه الجهة في جهة الغربية كفر الزيات وطنطا ومحال، ثم تركت بعد ذلك. المقصود أن القاعدة الأولى إيش؟ حسن اختيار المحفوظ. القاعدة الثانية البداءة بالمختصرات، البداءة بالمختصرات، لأن الإنسان إذا حفظ المختصرات صارت له مكنة في العلوم، فلا قد لا يتسع وقته لحفظ المطولات ولا قوته. بعض الإخوان تقول احفظ نظم الأجرامية لابن أبا، يقول لا أنا أحفظ الألفية الحمد لله، فيحفظ 200 بيت أو 300 بيت ثم ينقطع، فيكون قد ترك من النحو أكثر من الثلثين، بخلاف الذي حفظ نظم الأجرامية يكون قد حفظ مجمل النحو واعتمد أبوابه. فالبداء بالمختصرات أنفع. الآن الذين يحفظون البخاري ومسلم يبدأون بالبخاري ومسلم، باب الإقرار عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قل الحق ولو كان مرا، رواه ابن حبان في حديث طويل، هذا في بلغة المرأة. فليحفظ البخاري ومسلم والكتب الستة كما يقولون، لا يحفظ باب الإقرار، لا يحفظ حديث الذي بني عليه باب الإقرار وخرجت عليه أحكامه، لكن ليحفظ بلوغ البرام من الصبيان خير منهم في حفظ العلم، لأن مثل هذه الطريقة التي يحدثها الناس لا ترجع عليهم بالنفع، وإنما الطريقة النافعة تحفظ المتون المعتمدة. نعم، من حفظ 40 في العمدة في البلوغ فليرى الصالحين فليحفظ ما شاء، ولو أن يحفظ مسند الإمام أحمد بعد ذلك، لكن أن تجمع نفسك على المتون المختصرة في كل فن، تأخذ ما هي المتون المختصرة في الحديث، ما هي المتون المختصرة في العقيدة، ما هي المتون المختصرة في الفقه، ما هي المتون المختصرة في النحو، تبدأ بالصغار قبل الكبار، تترقى بعد ذلك إلى الكبار. القاعدة الثالثة أن تصحح المتن، أن تصحح المحفوظ سواء كان متن أو قرآن أو حديث أو غير، أن تصحح المحفوظ تصحيحا بالغا باعتماد نسخ صحيحة أو عرض على شيخ متقن. وقد قلت في أبيات لي ذكرت فيها هذا المعنى، مقاصد للمبتدي تبين عند ابتغاء الشرح، وهي هين أن تصلح المتنى وما أن تصلح المتنى ومعناه الذي حواه بقول الأحولي إلى آخر الأبيات. فالمقصود أن أول مرتبة في أخذ العلم هي تصحيح المتون وإصلاحها. لماذا؟ حتى لا تحفظ خطأ، حتى لا تحفظ خطأ. يأتي واحد يدرس النحو في كلية اللغة، لكن أخذ علم عن الكتب، يقول ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرفي كأرض وسما، فهو يقول كأرض سما، يقول لي المقابلة بينهما، أرض قبلها إيش؟ سما. لابد تصحح المتن حتى لا تخطئ، إما أن تخطئ مثل ما وقع في بعض نسخ الواسطية وهي موجودة في جميع فرق الأمة، وهذا خطأ عقدي أيضا فضلا عن خطأ لغوي، والخطأ اللغوي ربما ينبني عليه خطأ في الفهم مثل هذه المسألة في العقيدة التي ذكرناها. هذه القاعدة الثالثة. القاعدة الرابعة أن تقسم المحفوظ إلى مقادير متناسبة، أن تقسم المحفوظ إلى مقادير متناسبة. يعني مثلا الأربعين النووية مقسمة إلى 42 حديث، فأنت مثلا قوتك أو المتناسب الناس تقول احفظ 3 حديث في اليوم أو 4 حديث، تقسم النووية هكذا وتمشي على هذا القدر. مثلا منظومة عدة أبياتها مثلا 60، تقسمها إلى 6 أبيات 6 أبيات، لابد أن تكون متناسبة من جهة القوة التي عندك. أما الذي يحفظ بدون تناسب هذا غلط. وكان من عادة أهل شنقيط قديما حتى تلاشى الأمر لضعف العلم في سائر بلاد الإسلام ما يسمى بالأقفاف، فإنهم كانوا كل قدر يكتبون بعده قف، يعني لا تزيد قف. وقد جعلوا مختصر خليل 360 قف من الأقفاف، يعني 360 قف، قد تحفظ القف الواحد في يوم قد تحفظ في يومين، المقصود أنك تقسم إلى شيء متناسب. الأمر القاعدة الخامسة أن تحفظ بالإعادة مرارا وتكرارا، تحفظ بالإعادة مرارا وتكرارا كثيرة، يعني ما هو تأتي مرة واحدة قال ابن أبا واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد حفظنا البيت هذا انتقل لبعده، لا هذا غلط. قال أبو المفاخر النيسابوري إن الشيء إذا لم يعد 70 مرة لا يقر، إن الشيء إذا لم يعد 70 مرة لا يقر. ولذلك منفعة الإعادة في الحفظ والفهم لا يعادلها شيء. إعادة الشيء حفظا وفهما مرة ومرتين وثلاث وأربع وخمس وست وسبع، هكذا تحصلون العلم، بهذا يحصل العلم. ليس تحصيل العلم أن يرتقي الإنسان يخرج مباشرة يقول والله أنا أحضر 40 نووية، ماذا فعل 40 نووية؟ الحمد لله 40 نووية هذه للصغار، أنا أحضر البخاري، أنا أحضر الترمذي، لا 40 نووية هذه للصغار، هذا من الجهل والتكبر على العلم. ولا بد هذه المختصرات هي التي يبنى عليها العلم، عدها مرة واثنتين وثلاث وأربع وخمس وست وسبع، سواء حفظا أو فهما. وقد ذكر أن ابن هشام أعاد الألفية قراءة 1000 مرة، أعاد الألفية 1000 مرة، ذكره الجبرتي في تاريخه. وكثير من الأشياخ الذي أدركناهم فيما سبق كانوا يعيدون الكتاب أكثر من عدة مرات، كتاب واحد يقرأ ينتهي منه يعيده مرة ومرتين وثلاث وأربع وخمس وست، كانت هذه هي علومهم. مثلا في القطر النجدي أو القطر الحجازي كانت هناك متون معتمدة تعاد عدة مرات كثيرة لا يتجاوزونها، فكانوا علماء، لأنك إذا بنيت الأساس وكان لك فهم في العلم لن تحتاج إلى سواه. يكون ما في المطولات هذا فضل وزيادة، إن طلعته زاد علمك وإن لم طلعته فأنت على علم ثابت. أما الناس الآن عندهم شغف فقط، اقرأ أي كتاب جديد ودرس جديد يحضرونه ويسمعونه ويعيدونه، وإذا دعوا إلى ما سبق قالوا يا أخي هذا مكرر، قالوا المكرر فيه، قلت المكرر أحلى، وصدق، قال المكرر أحلى، المكرر المعاد مرة ومرتين وثلاث أحلى. فصدقوني ستعلمون صدق هذا الأمر في أنفسكم بعد سنين. وكثير من الناس ساروا في العلم السنة والسنتين والثلاث والأربع والخمس والست والسبع والثمان والتسع والعشر ولم يفلحوا. لماذا؟ لأنهم ظنوا أن العلم أن تحضر برهة يسيرة في بعض الكتب ثم تقرأ في مكتبتك، هذا ليس العلم. العلم طول الصحبة للأستاذ المعلم المرشد ولو أعاد العلوم. روى أبو نعيم الأصبهاني بسند صحيح عن مالك أنه قال كان الرجل يختلف إلى الرجل 30 سنة يتعلم منه العلم، 30 سنة يتعلم منه العلم. فلا بد أن تعيد العلم مرة ومرتين وثلاث إلى مرات كثيرة حتى تفهمه وتحفظه. هذه القاعدة كم؟ خامسة. السادسة أن تعرضه على غيرك، وأكمله شيخ عارف، فإن لم يمكن فقرين مساعد، لأنك إذا أخرجت العلم من جوفك رسخ فيك أكثر، لأنه يعود عليك مرة ثانية بالسماع، وربما تذهل عن شيء فيصحح لك من تعرض عليه. فلا بد أن تعرض محفوظك. القاعدة كم؟ القاعدة السابعة أم السادسة؟ القاعدة السابعة أن تجعل في وقتك ميعادا مضروبا لتكرير محفوظاتك، أن تجعل في ميعادك تكرير ميقاتا مضروبا لتكرير محفوظاتك. وأكمل شيء جرب فعرفت منفعته اختيار يوم الجمعة لتكرير المحفوظ. والقاعدة التي يعني عمل بها هذا أن تحفظ يوم السبت، فإذا جئت الأحد تحفظ جديدا وتراجع يوم السبت، فإذا جئت يوم الأحد تحفظ جديدا وتراجع السبت، إذا جئت الاثنين تحفظ جديدا وتراجع اليومين السابقين، حتى تنتهي في الحفظ إلى يوم الخميس، فإذا جئت يوم الخميس تحفظ جديدا وتراجع الأيام الخمسة المتقدمة، فإذا جاء يوم الجمعة توقف الحفظ ما تحفظ، وإنما تجعل هذا اليوم لمراجعة محفوظك في هذا الأسبوع. فإذا جاء الأسبوع الثاني وجئت السبت تحفظ جديدا وتراجع الأسبوع الماضي وتسقط السبت، تسقط محفوظك الذي في السبت، ثم إذا جاء الأحد تراجع محفوظك السابق وتسقط السبت والأحد الماضي، حتى إذا انتهيت إلى آخر الشهر توقف الحفظ فتكرر محفوظك في هذا الشهر. قد يكون متن نص متنين، الله أعلم بقدر ما تحفظ، لكن تجعله محفوظك في هذا الشهر للتكرير وتبقى على هذه الحال. ومتى وجد عارض داع كالاختبارات تتوقف، لكن متى وجدت الإجازة الصيفية فاجعلها موسما قبل أن تبدأ بالحفظ أو حضور الدروس، موسم لإعادة محفوظك في السنة كلها. أعد محفوظك في السنة كلها ولو بقيت شهر كامل تعيد الذي في السنة كلها، ثم تبدأ تزيد فالربح لك. ثم إذا قضيت من هذه السنة رجعت إلى قاعدتك في التي كانت في السنة الماضية. فإذا جئت إلى السنة التي بعدها إجازة الصيف تراجع محفوظك في السنتين السابقتين، ثم بعد فترة من الزمن استقرار المتون في قلبك تجعل عندك محفوظات من المطولات تجعلها كالورد، تقرأ فيها بالنظر لأنك الآن حفظت مرات كثيرة، فتتخير المطولات وتجعلها بالنظر، فإنها بهذه الطريقة تستقر معك حتى تلقى الله عز وجل. يا إخوان، الحفظ لا يموت إلا إذا مات الإنسان. ابن هشام النحوي كان شافعيا فانتقل إلى مذهب الحنابلة قبل موته بخمس سنوات، وكان هرما بخمس سنوات وكان هرما، فحفظ الخرقي في ستة أشهر. اختصر الخرقي مختصرات الحنابلة، حفظ، انظروا وعيه، ما قال علم بدون حفظ، قال لا لازم أحفظ في فقه الحنابلة بتل، فحفظ الخرقي في ستة أشهر. وابن مالك في يوم موته حفظ ستة شواهد لم يكن يحفظها من قبل. فالإنسان لا ينبغي له أن يترك الحفظ، هذه هي أهم القواعد التي ينبغي أن يعمل بها الإنسان. وإن كانت القواعد قد ألقيت فيها عدة محاضرات مرة جاوزت 100 قاعدة، لكن هذه هي أهم القواعد التي ينبغي أن تعملها وأن تصابر نفسك على العلم. العلم يحتاج إلى صبر ومصابرة. وأبو يعلى الموصلي رحمه الله تعالى الحافظ يقول: وقل من جد في أمر تطلبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. فالذي يصبر ويكابد مرة ومرتين وثلاث يحفظ. واعلموا يا إخوان أن الحفظ يبدأ قليلا ويعود كثيرا، قد لا يستطيع الإنسان يحفظ، الذي يبدأ بالحفظ لا يستطيع، لكن مع المرنة سيحفظ. وذكر أبو هلال العسكري كلاما له أنه كان يعاني البيت الواحد الساعات الطوال ما يحفظه، حتى حفظ في سحر، لم يزل بنفسه حتى حفظ في سحر واحد قصيدة رؤبة ابن العجاج قاتم الأعماق خاوي المخترق، حفظها وهي 300 بيت في سحر واحد. لماذا؟ لأنه واصل على نفسه، واصل وجاهد وجاهد حتى صار حافظا. كما أن القوة البدنية تقوى بإيش؟ بالتدريب والتمرين. كذلك القوة القلبية تقوى بالتمرين، لكن لا بد من شهوة القلب وصدقه. البخاري سئل ما دواء الحفظ، قال: لا أجد مثل نهمة الرجل وإدمان النظر في الكتب. وسئل ابن المبارك كيف تحفظ، قال: إنما هو إذا اشتهيت حفظت، يعني إذا صار عندي ميل وقبول فإنني أحفظ. أسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع. لقاؤنا إن شاء الله تعالى في يوم 30 من هذا الشهر في بدء برنامج مهمات العلم في المسجد في هذا المكان بإذن الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.